بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة بحمد الله تعالى من الكلام على أقسام الحكم التكليفي، وبقي الكلام على قواعد أصولية تتعلق بأنواع الحكم التكليفي. يقول أولا قواعد الواجب، احنا ذكرنا أن تعريف الوجوب هو طلب الفعل على وجه الإلزام والحق. فهنا هنا لابد من أمور، يعني كلمة الإلزام وقلنا قد تحتاج إلى بعض التفصيل. القاعدة دي معظمها بتبحث في هذا التفصيل. فمثلا أول قاعدة، قل قاعدة الوجوب في الذمة ووجوب الأداء، دي المسألة أن هل الواجب يكون واجب على الفور أم على التراخي. دي بيبحثوها في مبحث الأمر، الأمر كأسلوب هل يفيد الفور أم التراخي. إذا كان قلنا الأمر بيفيد الوجوب، ولكن يبقى هل بيفيد الفور أم التراخي، والراجح أنه بيفيد الفور. ولكن هنا مش بتكلم على صيغة الأمر بصفة يعني محددة، وإنما بتكلم بصفة عامة على أن الشارع قد يوجب على المكلف أمر يفعله في الحال، وقد يوجب عليه الآن أمر يفعله لاحقا. يعني سبب الوجوب يوجد، ويبقى الخطاب الشرعي بيقول متى وجد السبب الفلاني صار الشيء الفلاني واجبا، ولكن أداءه يمكن أن يتأخر، بل أو يجب أن يتأخر. يبقى إذن لا يوجد تلازم بين زمن الوجوب وزمن الأداء. يجي ده منين؟ إن يوجد خطاب شرعي بيقول لما يوجد السبب الفلاني يجب الشيء الفلاني فورا. كلمة فورا دي ممكن يقولك لا، مدام ممكن لو سكت عنها تساوي فورا، دي اللي هناخدها في صيغة الأمر المجردة، تفيد الوجوب أم لا، تفيد الفور أم لا. لكن عموما إجمالا من الناحية المنطقية ومن الناحية الواقعية، بمعنى أنه وقع بالفعل في الشرع نماذج بيتقال فيها متى حدث الشيء الفلاني صار الشيء الفلاني واجبا، ولكن أداءه يمكن أن يتأخر أو يجب أن يتأخر، أو وإذا حدث الشيء الفلاني وجب الأداء فورا. يبقى عموما الواجب وهنا ممكن يكون في الذمة، وممكن يقول قاعدة الوجوب في الذمة ووجوب الأداء. إذا وجد سبب العبادة الواجبة، واحنا المفروض نتكلم الحكم التكليفي بيشمل العبادات والمعاملات. اذا وجد سبب وجوب امر بغض النظر عن كونه عباده ام لا، شغلت بها ذمه المكلف، يبقى مجرد ما وجد سبب الوجوب نقول الذمه صارت مشغوله، ثم قد يجب عليه الاداء في الحال، وهو الاكثر، هو الاكثر وقوعا وهو الاصل. ده مسألة تانية بقى، بمعنى ان خطاب الوجوب لو لم يتعرض لمسألة الفور والتراخي يبقى الاصل فيه الايه؟ الفور ده الراجح في المسألة. ولكن فإما أن يكون الأداء في الحال وممكن يكون لا الأداء ليس في الحال وقد لا يصح منه الأداء في الحال، كالحائض يجب عليها الصوم ولا يصح منها. متى وجد الوجوب بالنسبة للحائض؟ حائض في رمضان وجد الوجوب برؤية هلال رمضان، وكل يوم بيتجدد وجوب اليوم دوت، يعني هي أول لو طلع عليها هلال رمضان وهي حائض ثبت الوجوب، لكن هناك مانع من الأداء. طب ده يساوي ايه؟ ايه اثر ده في الاحكام؟ لما يقولوا امرأة ماتت وكانت عليها ايام افطرتها في رمضان بسبب الحيض، يبقى كانت هذه الايام واجبة، سبب الوجوب هو رؤية هلال رمضان وتجدد ايام. اما كان موجود مانع من الاداء لكن المانع ده ما منعش من الايه؟ من الوجوب، يبقى إذا ماتت صام عنها وليها. ليه؟ لأن الذمة شغلت، دي معنى إن الذمة مشغولة، شغلت الذمة بمجرد إن هي حضرت رمضان وشهدت رمضان. وحتى ولو وجد مانع، ده مش مجرد التراخي، لا ده في مانع، هذا لا ينافي انشغال الذمة. يبقى المرأة إذا ماتت وعليها أيام أفطرتها في رمضان بسبب الحيض نطالب الولي بأن يصوم عنها، وكانت حائضا لا يصح منها الصيام، وكانت ذمتها صالحة لأن تشغل بالوجوب، فصار هذا الوجوب في الذمة مع وجود مانع من الأداء. بخلاف الصلاة احنا بنقول هنا الحاكم هو الله، دي قلناها في أول الكلام، فالله تبارك وتعالى جعل الحيض مانع من وجوب الصلاة، ما يدخل وقت الصلاة وينقضي وقت الصلاة والمرأة حائض من أول الوقت إلى آخره سقط عنها. يبقى الحيض مانع من الإيه؟ من الوجوب، من وجوب الصلاة، لكنه مانع من أداء الصوم، لا يمنع الوجوب، يمنع الإيه؟ الأداء. هيجي طبعا في الأقسام الحكم التكليفي، أقسام الحكم الوضعي، السبب والمانع والشرط، هنوسع في الكلام ده أكتر، لكن احنا هنا بس عايزين نعرف انه يمكن ان يوجد الوجوب مع إمكانية تراخي الأداء او مع لزوم تراخي الأداء. طب التعبير اللي وضعه الأصوليين للتعبير عن المسألة دي يقولوا ايه؟ يقولوا كانت الذمة مشغولة او شغلت الذمة بوجود سبب الوجوب حتى وإن كان هناك مانع من الأداء. طب كون إن الذمة مشغولة ده يساوي إيه؟ يساوي أنه سيطالب بالأداء بلا خطاب جديد، هو مخاطب بالأداء لمجرد زوال المانع. نقول له أنت الوجوب استقر في ذمتك وكان موجود مانع، مجرد ما يزول المانع أنت مخاطب بالإيه؟ بالأداء. أيضا ما يترتب على شغل الذمة زي ان الانسان يموت ويبقى مطلوب ابراء ذمته، فمنها ان الحائض اللي كانت ذمتها مشغولة بالصيام في الحيض مع وجود المنع، مع وجود مانع من الاداء، لكن الذمة كانت مشغولة بالوجوب، وبالتالي لابد لوليها ان يستبرئ هذه الذمة بالصيام. من باب الشيء بالشيء يذكر، لأن السؤال بيكتر كتير عن اللي يموت وعليه صوم. نكمل المسألة، ماذا يفعل وليه؟ يفعل ما شغلت به ذمة ذلك الميت. يعني يجي يقول إن والده أو والدته كان مريضا ثم مات، قل له لو كان ممكن إنسان يكون مريض مرض يرجى برؤه ولكن يأتيه أجله، يكون إنسان مريض مرض يرجى برؤه فيفطر، يبقى مثلا عنده التهاب في أسنانه هيفطر وفي الحالة دي بتنشغل ذمته بوجوب الايه؟ القضاء. وهو ماشي في الشارع حصل حادثة مات او مات على سرير. عايزين نوضح ان وارد جدا يكون الموت ملوش علاقة بالمرض. المرض اول ما جاله تكييفه طبيا انه مرض يرجى بره ومش مرض مميت او يطول. فانشغلت ذمته بايه؟ بالقضاء. وبعدين مات يبقى يقضي عنه يصوم عنه ولي. طب لو كان هو في امراض الشيخوخة وافطر الشيخ الكبير بتنشغل ذمته بايه لما يفطر؟ بالفدية. ثم مات يفدي عنه ولي. ده الأسئلة تبقى في ورقة عشان ما نقطعش التسلسل. إخوانا عنده سؤال يبقى عطف فرق. يبقى إذن هنا بتنشغل الذمة بوجود سبب الوجوب وبعدين يأتي الأداء فيما بعد. وده دي حالات كتيرة يهم معها الكلام ده من أرضها الصوم كما ذكرنا. يبقى صوم إذا كان الإنسان المريض مات بنشوف المرض ده يرجى برؤه يبقى كان الواجب عليه وقت ما هو أفتي بالفطر قال إنه مريض وإن كان مرض ومرض يرجى برؤه فهو بيفطر وبيستقر في ذمته القضاء. فإذا مات قضينا عنه. طب كان شيخ كبير أو امرأة عجوز بتفطر ويجب عليه الفدية فإذا مات فدى عنه ولي. يبقى الوجوب ممكن الوجوب بيتعلق في الذمة ثم بعد ذلك يطلب بالأداء وأحيانا يكون الأداء متراخي مسموح به بالتراخي أو مأمور فيه بالتراخي. قاعدة الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المطلق. يبقى هنا احنا قلنا بنقسم من كذا زاوية ولو كانت الزوايا بطبيعتها لاعتبارات اللي بنقسم عليها غير متداخلة ما نعقدهاش على نفسنا ونقعد نعمل تفريعات. انا لما قلنا ان الطلب قسمناه لطلب فعل وطلب ترك وممكن كنا نقسمه لطلب لازم وغير لازم يبقى ده باعتبار بطلب الفعل والترك قسمين وباعتبار اللزوم وعدمه قسمين. ركبنا منهم بأربعة. التركيب ده كان ضروري لأن احنا بالفعل أي مسألة بنبحثها نبقى عايزين ننظر هي طلب فعل ولا كف وبعدين بعد كده ده لسه ما وصلناش للتوصيف الذي يمكن ان يخاطب به المكلف انه فلا بد ان احنا ننظر هو لازم ولا غير لازم. فكان هنا المزج بين التقسيمين في غايه الاهميه لان في النهايه الذي يهم المكلف انه غير ان ده مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك يهمه كمان درجه ذلك. لكن هنا احنا بنتكلم من جهه الاداء على الفور ولا على التراخي. ما فيش داعي ندمج بينها بين المقدر وغير المقدر مثلا لان عادة المسائل لا يلزم انك تستحضرهم مع بعض في وقت واحد. كل مسألة واجبة بنيجي نشوف زمن ادائها دليل وجوبها زمن ادائها المسألة دي استقرت في الذهن غير متداخلة مع غيرها. طب مقدارها ده غير متداخل مع زمن الأداء. يبقى بنقسم ده تقسيم وده تقسيم ايه مستقل تماما. بس تبقى عارف ان انت بتتكلم على واجب محتاج تعرف فيه الحاجات دي. الاول ايه الخطاب اللي اوجبه. تاني حاجة اداؤه مطلوب اول ما يوجد سبب وجوبه ام لا. خد بالك ان احنا ايه الخطاب اللي اوجب الصلاة واقيموا الصلاة ولكن ايه سبب وجوبها دخول الوقت ده بيتكرر. يبقى ايه طب مع كل سبب لازم في ساعتها ولا ممكن يبقى ده بتبص لها بصة تانية. طيب هي مقدرة ولا غير مقدرة دي هتبص تلاقي ابواب الكتب الفقه هي في الواقع بتجيب على هذه الاسئلة. تتكلم بالذات في باب العبادات هتلاقي بتجيب على كل سؤال على حد. فاحنا كده قلنا مسألة تراخي الأداء عن الشيء يجب في الذمة ثم وقد يمنع من أدائه على الفور مانع، وأحيانا المانع ده يكون على وجه التحريم. قاعدة الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المطلق، يعني الواجب قد يكون مطلق أو مؤقت. تعالى إيه نرتبها تاني برضو ترتيب. يبقى الأول احنا هنقول الواجب من جهة الزمن المحدد لفعل، قد يكون مطلق أو مؤقت، والمؤقت قد يكون موسع أو إيه أو مضيق. طب الواجب المطلق كبر الوالدين، مفيش مثلا بر الوالدين من ساعة كذا لساعة كذا، أو في إنما هو واجب مطلق من جهة زمن أدائي، ينفع البر في أي زمان. طبعا ممكن بيحصل سبب ما أنه يجد أن الأب يأمره بشيء، أو يجده محتاج طعام أو محتاج شراب حيجب، لكن عموما ده كباب كبير اسمه بر الوالدين واجب مطلق. صلة الأرحام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده واجب مطلق ملوش زمن، الشرع لم يحدد له زمن. الصيام لازم من الفجر للمغرب، الصلاة كل صلاة لها وقت دخول وقت خروج، فيبقى ليه زمن ما ينفعش إلا في تيجي تأدي نفس العبادة في الزمن التاني ما ينفعش. إنما بر الوالدين يأتي عندما يوجد له مناسبة، ويأتي في الليل وفي النهار ونحو ذلك. يبقى الواجب ممكن يكون مطلق أو مؤقت من جهة الزمن، والمؤقت قد يكون موسع أو مضيق. هو هنا فبالتالي هيحصل عندنا في النهاية ثلاث أقسام، موسع ومضيق وإيه ومطلق. وقد يكون الوقت المقدر للواجب يسعه ويسع من جنسه مقدارا آخر، فيقال له حينئذ الواجب الموسع. خد بالك في كلمة من جنسه دي، يبقى انت العبادة الواجب ده الشرع عمل له زمان، يقول لك ممكن تصلي الفجر من اول طلوع الفجر لغايه شروق الشمس. طيب طول صلاة الفجر لو كان لا يمكن اداؤها تاخد الوقت بكله لازم من الفجر طلوع الشمس، كان يبقى ده واجب مضيق. لكن لما كان صلاة الفجر ركعتين ممكن يتصلوا في خمس دقائق لو تجوزت، ممكن تطول بس القدر الواجب ينفع تصلي في الوقت ده كله أكتر من ركعتين، فصار هذا في واجب موسع. ليه؟ لأنه ممكن أول ما يدخل الوقت يصلي ركعتين، وممكن يستنى إلى أن يبقى قبل خروج الوقت ما يكفي الركعتين، وسيكون على كلا الأحوال قد امتثل ما أمر به. بلك احنا هنا مش بنتكلم على احنا منين جبنا ان واجب موسع وله وقت، اللي منين عرفنا ان الصلاة صلاة الفجر من طلوع الفجر وشروق الشمس، ده من أدلة تفصيلية احنا بنتكلم افترضنا، لان دايما احنا نستحضر صورة الامر المطلق افعل كذا، ده بيدل على الفور على الراجح. لكن احنا نتكلم بصفة عامة، لما جمعنا ادلة المسألة لقينا في خطاب شرعي بيقول لك افعل الشيء الفلاني من وقت كذا لوقت كذا، والشيء الفلاني ده وقته اقل من الوقت اللي الشرع حدد لك انك تعمله فيه، صار هذا اسمه واجب موسع. وثمر ذلك انه ينفع تأدي من اول ما يدخل الوقت الى ان لا يبقى على خروجه الا قدر فعل العبادة. عشان كده نلاقي في الصلاة اشهر واجب موسع، ان كل صلاة لها وقت دخول وقت ايه خروج. يقول لك الصلاة التي تضيق وقتها، يعني ايه تضيق وقتها؟ لم يبقى على خروج الوقت إلا قدر الصلاة والاستعداد لها لو إن إنسان محتاج يتوضأ أو نحو ذلك. في الحالة دي انقلب هذا إلى واجب مضيق، واجب مضيق يعني لابد أن يبادر إلى فعله فورا. صلاة الجمعة على الواجبة عليه واجب مضيق، يبقى لابد أن يفعله في الوقت، في وقت محدد، ما عندوش اختيارات. يبقى إذن الواجب صلاة الجمعة بالنسبة للمأموم إذا نودي لها صارت واجبة على الجميع في ذلك الوقت. فالوقت إذا كان الوقت المقدر شرعا يسع العبادة وزيادة فيبقى اسمه واجب موسع. طب ليه قال من جنسي؟ احترازا عن عبادات لا أصل الصلاة ما تستحضرش دايما مثال الصلاة. ليه؟ الصلاة عبادة ينافيها من تعرفها هي ذاتها الانشغال بغيرها، فمش هتعرف تستوعب في الصلاة إلا أن فيبقى إذن الصلاة واجبة وجوب موسع لأن الفترة تكفي الصلاة وزيادة. لكن ممكن تلاقي الفترة ما تكفي لا تكفي إلا لعبادة معينة، والعبادة دي من تعرفها ينفع تعمل معها أفعال أخرى مش من جنسها زي عبادة الصوم. صوم يوم ما، صوم اليوم الواجب من أيام رمضان أو واجب وجوب مضيق لأنه موصوف له من المغرب، من الفجر للإيه؟ للمغرب، لابد أنك تقع في الصيام. طب تقول ما أثناء الصيام بيصلي ويمشي ويذهب للعمل؟ لا، هو ما الوقت كله من جهة الصيام لازم تكون مشغول فيه بصيام واحد، يبقى ده صار واجب وجوب ايه؟ مضيق. الوقت على قد العبادة بالضبط. وكذا في الحج، الحج واجب وجوب مضيق من جهة زماني، زمان أداء كان في يعني اللي هو واجب على الفور على التراخي دي مسألة تانية، انه حيحج السنة دي ولا السنة اللي بعدها، هو ملك الزاد والراحلة استطاع للحج سبيلا، فهل يجب ان يحج في العام الذي صار فيه مستطيعا يعني يمكن ان يؤجله؟ دي مسألة الفور والتراخي. في السنة اللي هو حيأدي فيها الحج واجب وجوب مضيق، ما ينفعش في زمان الحج انه هو يعمل عبادة حج تانية بل هي لا يكون إلا هذا الحج. فبيقول قد يكون الوقت المقدر للواجب يسعه ويسع من جنسه مقدارا آخر، فيقال له حينئذ الواجب الموسع عن ذلك الصلاة، فإن وقت الظهر مثلا من زوال الشمس إلى صيرورة ظل الشيء مثله، إلى صيرورة ظل الشيء مثله، وهذا الوقت يسع صلاة الظهر وصلوات أخرى. وآخر الواجب الموسع قد يكون محددا كما في الصلاة، وقد يكون نهاية العمر كالحج والزكاة عند من قال بأنهما لا يجبان على الفور. والواجب المضيق كالصوم، فإن وقته ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وذلك الوقت لا يتسع إلا لصيام واحد. والحنفية يسمون الواجب الموسع الظرف، ويسمون الواجب المضيق المعيار. ولا يأثم من أخر الواجب الموسع إلا إذا أخره بحيث لا يبقى من الوقت ما يسعى، أو أخره إلى وقت يغلب على ظنه فواته بعده، وإن مات قبل أداء ما وقته العمر قبل أدائه مات عاصيا. هي دي مسألة يعني بعض من يقول في الحج خاصة، لأنه تقريبا هو ده اللي في الكلام، أن الحج واجب على التراخي، بمعنى انه اذا ملك واستطاع السبيل للحج لا يجب عليه، يجب عليه ان ينوي الحج ويضمر في نفسه انه سيحج، ولكن لا يلزم ان يحج من عامه ولا من عام الذي بعده، المهم ينوي. قالوا وان مات على ذلك هل يموت عاصيا أم غير عاص؟ في الواقع القول بأنه هو واجب على التراخي ثم القول بأنه مات من مات على ذلك مات عاصيا فيه تناقض. اللي يقول من مات على التراخي، اللي يقول أن الحج واجب على التراخي، يلزم حينئذ أن يقول من مات وهو عازم على عدم الحج مات عاصي، فإن كان ينوي أن يحج ليس فيكون ليس عاصي. واللي بيقولوا أنه هو واجب على الفور فلا إشكال في المسألة، بيقولوا أنه هو متى استطاع إلى الحج سبيلا، وده سبب الوجوب، أول ما يحصل سبب الوجوب يلزم أن يحج من عام. برضو المسألة دي ناس كتير تسأل أنه معاه فلوس حج القرعة لكن معهوش فلوس الحج السياحي، وقدم في القرعة وما جاش، احنا بنقوله يستطيع إليه سبيلا، يعني يجد السبيل ولا يكون هناك إلا أنه هو يروح أو ما يروحش. فالذي ملك مالا لا يكفي إلا في رحلة معينة لم تقبله، يبقى لم يستطع إليه سبيل. المرأة التي ملكت مالا يكفيها، ولكن لا يكفي أن يكون معها محرم، ولا يوجد محرم يكون في الحج من تلقاء نفسه، لم تستطع إليه سبيلا، إلى غير هذه الصور. لأن أحيانا بيبقى السؤال بيفترض شيء غير واقع، يقول هو مستطيع للسبيل لو أنه كان قد أختير في حج المدعوم في القرآن، هذا لا يسمى استطاعة. الاستطاعة تكون واقعة وحاصلة، فمتى حصلت ووقعت، وبناء على مذهب من يقول أن الحج واجب على الفور، يقول أنه متى أخره أثم من ساعته، مش لما مش حتى لو أدركوا الموت على كده يأثم، لا يأثم بمجرد تأخير الحج عن العام الذي استطاع السبيل فيه. هذا الواحد يسأل يقول أنه هو رزقه الله مالا بميراث أو نحو ذلك بعد أن انقضت فرصة الحصول على تأشيرة للحج، كل دي ما احنا متكلمش هو فعلا الحج لسه وقته كافي، لكن هو مش لاقي السبيل، لأن السبيل مش النقود بس ولا الصحة بس، السبيل أن يجد الوسيلة التي الوسيلة يصل بها إلى هناك. فإذا رزق الله عز وجل مالا في وقت قريب وقت الحج وكان لم يجد سبيل للحصول على تأشيرة يبحث، إذا لم يجد فهو غير هو لم يستطع السبيل، لأنه معه مال ولكن هذا المال ليس كافي، يحتاج إلى إجراء لا يجد من يفعله له. ويتضيق الواجب الموسع بمرور الوقت، إذا لم يبقى من الوقت إلا ما يسع الفرض لا غير، أو بغير مروره. يعني ممكن الواجب الموسع يتضيق بغير مرور الوقت، يقول كمان حكم عليه بالإعدام في منتصف الوقت، واحد عرف انه حيموت بعد صلاة بعد دخول وقت الظهر، عارف كده من خلال انه هو محكوم عليه بالإعدام، يجب عليه ان يصلي لان هو كان واجب عليه. هنا الامر تعلق ذمته شغلت بمجرد دخول الايه الوقت، وكان الأداء هو مخير فيه، ولكن لما كان هو يعلم أنه لن يستطيع أن يؤخره، لن يستطيع أن يؤدي بعد ذلك الوقت، فلا بد أن أحيانا في نماذج كتير جدا لأمر زيد، أنه يبقى يعرف أنه سيتضيق عليه الأمر، واحد يبقى في محطة القطار ويؤذن الظهر ويعلم انه لما يجي القطار القطار هيستمر في الى ان يخرج الوقت. واحنا هنا لو قلنا يعني ان بغض النظر عن الجمع من عدم، المهم يخرج وقت الصلاة، او كان مثلا في صلاة الفجر وستشرق الشمس وهو في القطار ويجد انه في القطار ما فيش مكان، او سيركب سيارة وما فيش مكان للصلاة أو لاستقبال القبلة أو الصلاة واقفا، يبقى الوقت بتاعه تضيق بوجود ما يعلم أنه سيمنعه من الأداء في باقي الوقت. فالوجوب جه وجه معاه أنه يعلم أن هناك مانع من أن يؤدي في آخر الوقت، فتضيق الوقت بهذا المانع الذي علمه، فكان لابد أن يصلي حينئذ في ذلك الوقت. ما جيش يقول أنه معاه رخصة أنه يأخر لغاية طالما الشمس لم تشرق، وهو عارف أنه هو بعد قليل سيركب مواصلات فيها موانع من لا لن يستطيع أن يتم أركان الصلاة. إذا كان يعلم أنه لن يستطيع أن يتم أركان الصلاة فيجب عليه الصلاة، لا يدخل عمليات جراحية، النماذج لا تحصى كثرة، الإنسان يكون عارف هذا الأمر فيضبط. يقول وهناك بعض الواجبات لم يقضى لها وقت بالكلية بل تفعل بحسب الحاجة فتسمى الواجبات المطلقة كبر الوالدين وصلاة الأرحام والأمر المعروف عنه. فإذا القاعدة الأولى دي يعني اللي هي أن الوجوب والأداء كأنها يعني أصل القاعدة اللي بعدها. عموما نفهم أن ما فيش التلازم بين انشغال الذمة بالواجب وبأنه لازم يتعمل، ده ممكن يبقى فيه مانع شرعي من الأداء، كالمرأة الحائض تخاطب بالصلاة أتنشغل ذمتها ثم تخاطب بالأداء فيما بعد. طيب وبصفة عامة لما نيجي نتكلم على الزمن الذي يحدده الشرع للأداء بيجي خطاب بالوجوب ومعاه زمن الأداء، الخطاب بيبقى نص من الكتاب أو السنة بيخاطب المكلف بأنه لما تحصل العلامة الفلانية هو ده سبب الوجوب، يجب عليك أن تؤدي العبادة الفلانية، وما يقولش زمن يبقى ده مطلق، أو يقول زمن مضيق زمن محدد على قد العبادة بالضبط يبقى ده واجب مؤقت مضيق، أو يقول زمن أوسع من العبادة يبقى ده واجب مؤقت موسع، مؤقت له وقت والوقت أوسع من زمن العبادة، فحصل تخيير للمكلف أنه يفعل في أول وقت أو في يبقى. وهنا ده بيتفرع عليه، شوف بقى هنا نقول إيه بالنسبة لوجوب الصلاة، واجبة وجوب موسع، كل صلاة لها وقت دخول وقت خروج، فهي واجبة وجوب موسع في خلال ذلك الوقت، ولكن يستحب إيقاعها في أول الوقت. يبقى صار هنا الشيء مطلوب الفعل بهيئة ما تبقى أكمل، يبقى ده كده بالهيئة دي مستحب وبهيئة ما واجب، يبقى مطلوب بهيئة معينة واجب وبأخرى أكمل من جهة الوقت ومن جهة سائر الأمور، يبقى بيتداخل الواجب والمستحب من هذه الحيثية، يبقى أصل الشيء واجب وفي أمور إذا لحقت تلحق به حكمها أنها مستحبة. طب ده من جهة الزمان، نقولنا الواجب طلب فعل على وجه الإلزام، فالفعل ده صلي تصدق بر الوالدين كده مطلق، يعني ممكن الإنسان يؤمر، اللغة فيها الأصل في الأفعال التي تؤمر أو تطلب إنها مطلقة زمانا ومكانا وكما. فبنيجي نشوف الشرع هل مع استقراء النماذج الشرعية، لأن في أمور طلبها الشرع وتركها على إطلاقها من جهة زمان وقوعها افعل ولم يحدد زمان، وفي أمور طلبها مؤقتة، يبقى الخطاب بيقول افعل في زمان كذا. طب من جهة الكم أيضا ممكن ما حدد لكش كم، ممكن يحدد، فهنا من جهة هل حدد الشرع كما لهذا الواجب أو مقدارا لهذا الواجب، بيقول بيسموه الواجب المقدر وغير المقدر. يبقى واحد بصينا للزمن في التقسيم الأولاني، وهنا بنبص للإيه للمقدار، ومفيش داعي نمزج بينهم زي ما قلنا، تقول واجب مضيق زمانا مقدر كما، يعني لو حد عايز يعمل الكلام ده من باب التنشيط العقلي لا بأس، لكن عموما مش هتيجي مسألة تبقى محتاج تبص النظرتين في نفس الوقت، كما ذكرنا بيجي لك الواجب بتقوم تدور في زمان أداؤه مسألة وبتخلص منها، بعد انت تدور في كميتي ومش دايما هتبقى عايز فيش ارتباط بين المسألتين، تبقى عايز تاخد حاجة من هنا تبص عليها هنا او نحو ذلك. هنا بنبص من جهة الكمية او المقدار، قاعدة الواجب المقدر والواجب غير المقدر. يقول من الواجبات ما هو مقدر بحد محدود، كفريضة صلاة الصبح مثلا فإنها ركعتان، وكفريضة الزكاة فإنها في الذهب والفضة ربع العشر، وفي الإبل والغنم والبقر والزروع مقدرة بمقادير محددة من قبل الشرع. ومن الواجبات ما ليس له تقدير وارد في الشرع كنفقة القريب، وإنما يطلب بها سد الحاجة لا غير. وإذا رفع الأمر إلى القضاء فحكم بقدر معين من النفقة فإنه يتقدر بذلك. وكذا إن حصل التراضي من المنفق والمنفق عليه على قدر معلوم فإنه يتقدر به، وكصلة الرحم فليس لها تقدير بحد معلوم. يبقى عندنا في أمور قدرها الشرع زي الزكاة مثلا، في عبادات مالية تانية غير مقدرة كنفقة القريب. هي نفقة القريب واجبة؟ الراجح انها واجبة، في اجماع على ان نفقة الابناء واجبة على الاباء اذا كانوا فقراء، وكذا العكس. والراجح ان الامر اوسع لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فمن كان فقيرا يخاطب أقاربه الذين لو قدر أنه مات الآن وكان سايب ترك حيورثه، هم دول اللي ينفقوا عليه. طب إيه مقدارها؟ بالمعروف. كيف نعرف أن هذا المعروف قد تم؟ ديانة هذا أمر لمن واجب عليه الإنفاق بينه وبين الله بحسب سعته ويساره، حسب يساره وإعساره. فديانة الأمر يرجع إلى ما في يدي. قضاء اختلفوا فاحتاجوا لرفع الأمر إلى القضاء. المرأة تشتكي زوجها أنه لا ينفق عليها بقدر ما معه من يسار، يقطر عليه. احتاج الامر ان القاضي يلزمه ما دام ما حصلش تراضي. ده هنا حاله في محل الخصومه، لكن الواجب باصل الشرع نفقه بالمعروف. يبقى نفقه الزوج على الزوجه واجبه حتى لو كانت غنيه، دي الحاله الوحيده اللي فيها ان النفقه تجب لغير سبب الفقر. لكن حتى نفقه الاب على الابناء يكون بسبب فقرهم، طبعا نتيجة المعتاد من الأطفال الصغار لا مال لهم. لكن ممكن طفل صغير يكون وارث أو وهب أو أهدي أو نحو ذلك، فنتيجة الأطفال الصغار بيبقى عادة لا مال لهم، فنجد أنه في يعني الاتفاق ذهني بين الناس كلها أن نفقة الأبناء واجبة على الأب. لكن عموما النفقة بتبقى بسبب النفقة على الزوجة كجزء من مقتضيات عقد الزواج، وأما من سوى ذلك بسبب الفقر. وعلى أي النفقة الواجبة بتكون بالمعروف، فإذا حدث تراضي ولم يحدث مشاحة انتهى الأمر، وإلا رفع الأمر إلى القضاء كي يقدره، وحينئذ يصير هذا لازما لدفع الشجار. حتى نفقة الأب على أبنائه الذين في حضانة مطلقته، الذين في حضانة أمهم المطلقة في زمان الخير، كان إذا حدث الطلاق لا يظلم الرجل مطلقته فضلا أن يظلم أبناءه نكاية في أمهم التي طلقها. أمر في غاية العجب، يعني يظلم أبناء ويجوعهم ويذلهم نكاية في أمهم، قمة العقوق والجحود وضياع المعايير الشرعية. لا، كان ربما تجد الرجل يطلق وينفق على الأبناء بلا تقدير كما كانت أمهم تحته، يرسل لهم بنفقة الطعام والشراب، وإذا احتاجوا إلى كساء كما كان معتاد متى يشتري لهم في كذا، إذا ثياب الصوي في ثياب الشتاء، ثياب الأعياد إلى غير ذلك، يفعل هذا. وهذا هو الأصل، وإن كان لا تكاد تجده في هذا الزمن، يعني يصير في زماننا هذا أمثل الناس طريقة من يأتي إلى محكم يقدر نفقة يلتزم بها، لأنه يعرف أنه لو ترك الأمر لنفسه سيسيطر عليه شيطانه ويجعله يقطر على الأرض. صار الآن، لكن كثير حتى من الناس لا يرضى أن يكون هناك، لا ينفق من تلقاء نفسه، ولا يرضى بالتحاكم إلى محكم يقدر النفقة، بل لابد أن تأتي عن طريق المحاكم التي في في في فيها تطويل، ثم إذا يحاول أن يقنع القاضي بأنه لا يطيق من النفقة إلا كذا وكذا مما هو يطيق أكثر منه بلا شك. فإذا الواجب، هناك ما هو مقدر وهناك ما هو غير مقدر. غير المقدر كفي لو مسكنا الحاجات المالية عشان يتضح الفرق، المقدر كالزكاة وغير المقدر كالنفقة الواجبة على القريب. يقول: والواجب المقدر يترتب في الذمة إذا فات ولم يؤد في وقته كالصلاة والزكاة، وأما الواجب غير المقدر فلا يترتب في الذمة كالإنفاق على المضطرين وإنقاذ الغرقى ونفقة القريب قبل تقدير القاضي لها أو التراضي عليه. طيب، من جهة تانية بنقول: هل الواجب معين أم مبهم؟ ده ممكن الواجب نفسه يبقى فيه إبهام. احنا قلنا زمانه قد يكون مطلق أو مؤقت، والمؤقت قد يكون موسع أو مضيق، مقداره قد يكون مقدر أو غير مقدر، عينه قد تكون معينة أو غير معينة. كيف؟ مشهورة جدا في كفارة اليمين، قال الأكثر في الواجبات التعيين، يعني افعل كذا، ده التعيين. يقول: ولكن قد يكون الواجب مبهما بين أشياء، كما في كفارة اليمين، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإنها مبهمة في أشياء محصورة تبرأ الذمة بأي منها، ولكن يأثم الحانف في يمينه إذا ترك الكل. بيقول لنا في الهامش: استشكل بعض المعتزلة اجتماع الوجوب والتخير، قالوا: لأن كل واحد من الأشياء المخير بينها يجوز تركه وينتفي الوجوب، وجوابه أن الوجوب يتعلق بالمبهم، بمعنى أن براءة ذمة المكلف تحصل بأي واحد من الأفعال المخير بينه. ده نموذج لآفة عند من يستعملون المنطق، والمنطق من حيث الأصل طريقة صحيحة لقياس الأمور، ولكن دائما يأتي من سوء التطبيق. والمثال الآفة دي بتظهر معانا هنا في علم الأصول، وبتظهر في حتت كتير، أن يأتي شخص فيضع إطار ضيق يفترض أن هذا هو الإطار العام الشامل، فإذا جاءه شيء خارجه عليه أن يعيد حساباته ويعيد توصيف الإطار العام. لكن في واقع الأمر تلاقيه يصر أن الشيء ده لا وجود له، مع أنه يبقى موجود ومشاهد. هو واحد يجي يقول مثلا أن في يفترض إطار مال مسألة ما لأي تصور في قضية، ثم يجد يأتي في الواقع خلاف ذلك. عسن يقول إن الخضروات مثلا تنبت في الأرض الطينية والفواكه تنبت في الأرض الرملية، هو شاف كده، فيجي له نوع فاكهة بينبت في الأرض الطينية، يقول لا مش موجود يا عم، موجود اهو يعني، هو فعليه ان هو يعيد تعريف. لا يقول لا، كيف والقاعدة تقول، قاعدة ايه هي القاعدة؟ مأخوذة من استقراء الواقع، هتلاقيهم بيعملوا كده كتير جدا. فهنا يقول احنا عندنا يا اما في الزام يا في تخير، يا في طلب يا في تخير، والطلب ينافي التخير، لا سيما اذا كان هذا الطلب الزاما، نقول له ماشي خلاص يا الزام يا تخير. يقول اما كفارة اليمين لا هي الزام، لان اين الملزم به؟ هل اطعام 10 مساكين لازم؟ تقول ايه تعريف اللازم؟ ما يجب فعله، وهذا يمكن تركه ولا يكون آثما اذا ترك. اقول له ماشي. طب والتاني؟ كسوتهم غير لازم، وتحرير رقبة غير لازم. قل اذا هذا كل واحد من الثلاثة مخير، فمن اين يأتي الالزام؟ اقول له انت وضعت اطار اضيق من الواقع، لم تتصور ان يمكن ان يلزم الامر بامر بان يختار الانسان من متعدد، افعل كذا او افعل كذا. وده واقع في اللغه اللي بيحصل وبيقوله المتكلم وبيفهمه السامع وكل شيء. ما تيجي تخاطب طفل صغير تقول له إما أن تلعب الآن وتذاكر مساء، وإما أن تذاكر الآن وتلعب مساء، يفهم مع أن الكلام مكعب له، يفهمه كويس جدا ويفهم أن هو الآن ما ينفعش يسيب الاثنين. هو ممكن يعمل كده يلعب هنا وهنا، بس هو فاهم بس يعصي، لكن هيبقى فاهم أنه لازم يذاكر، يا إما دلوقتي لازم يبقى في وقت مذاكرة، أما يحطه في أي وقت من اليوم لازم يكون موجود. فإذا هنا إيه اللي حصل؟ هناك إلزام بواحد لا بعينه، راجع لاختيار المكلف، فالإلزام لا ينافي التخير مطلقا. ما ينفعش الشيء الواحد بكل الوجوه يبقى لازم ومخير. يعني تيجي في المثال بنقوله بتاع الطفل ده، ما ينفعش تقول إن المذاكرة صباحا لازمة ومخيرة، لا تقول أنه يلتزم بأن يذاكر إما صباحا وإما مساء. فيبقى تكون هذه لازمة إذا لم يفعل تلك، وهذه لازمة إذا لم. فإحنا مش غيرش بالنا كتير بهؤلاء، ولكن الآفة دي مهمة جدا، لأن أحيانا بيبقى في مسائل مهمة، مسائل في العقيدة، ويحط إطار أضيق، يحط إطار أضيق من الواقع، وبعدين يصادم الواقع والنصوص الشرعية من أجل الإطار اللي هو حطه. يجي في مسائل إيمان والكفر يقول ما دام الشيء جزء من كل، يبقى إذا زال الجزء زال الكل. يقولوا الإيمان كل لا يتبعض، إذا ذهب بعض ذهب كل، مع إن واقعا يوجد أبعاد ليست أركان. ده واقع موجود، موجود إن يبقى فيه شجرة، موجود بني آدم تبطر منه عضو يفضل حي ما بيموتش. يبقى تعريفه هو أن الحقيقة المركبة من أبعاد إذا زال بعضها انتفى الاسم الكلية، ده نوع من التضييق للواقع، وبعدين يحاكم بنصوص الشرع ويحاكم باللغة ونحو ذلك. دي زيها. احنا بنقول هنا أن هناك إلزام بفعل شيء ما، إما هذا وإما، وده واضح جدا في اللغة، واضح جدا في المنطق، كونهم في تعريفهم بقى ما قدروش يحطوا أو يعملوا حساب الموضوع دوت، هذا أمر لا يشغلنا نحن. يعيد صياغة تعريفاته ويبقى عارف أن الإلزام مطلق، الإلزام لا ينافي أن يكون في داخل هذا الإلزام تخير، وهذا كلام في غاية الوضوح. يبقى ده اللي اسمه واجب مخير، أو بقى مصطلح محطوط ومفهوم ومعروف ايه معناه، وانه ما ينفعش يسيب الكل، لازم يعمل واحد من الثلاثة. لا، واللي اعقد من كده احيانا ما يبقاش التخيير مطلق، يبقى التخيير مبني على وجود سبب. لما تبقى الكفارة مرتبة فان لم يجد، يبقى نقول ان هو يجب عليه كذا مع القدرة، يبقى لما يعمل السبب الذي أوجب الكفارة نقول هذا أوجب عليه كفارة، وأما تعيينها فيحتاج نبص الحاجة التانية، فيتجب كذا مع القدرة عليه، فإن لم يجد يجب كذا، فإن لم يجد سقطت مثلا، أو بقيت في الذمة، زي الكلام في كفارة الفطر عمدا في رمضان والخلاف اللي نشأ من يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأول، هل الكفارة على الترتيب؟ الصحيح على الترتيب، لأن الحديث كان صلى الله عليه وسلم أتجد ما تعتق رغبة؟ قال لا. قال أتجد أتطيق أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أتجد ما تطعم 60 مسكين؟ بقى قال له الحاجات إيه؟ مرتبة. لما قال له لا تركه، ما قالوش يعمل ايه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه طم، قال خذ فتصدق في هذا، فقال فهل على أفقر منا؟ فالله ما بين لبتيها أفقر منا، قال اذهب فأطعمه أهلك. صار هنا في دلالة وخلاف بين العلماء في دلالة هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دايما الأفعال مشكلتها أن الاحتمالات فيها كثيرة غير الأقوال، وبالتالي دايما بيبقى عندنا مشكلة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومدى دلالتها. هنا هناخد منها أن الكفارة سقطت، ولا هناخد منها أنها بقيت في الذمة؟ ده يبقى احنا بنقول هنا يفعل كذا، فإن لم يستطع يفعل كذا، فإن لم يستطع الثلاثة، الجمهور على أنه تبقى الكفارة في الذمة، والبعض يقول بسقوط. يبقى ممكن الواجب يكون معين أو مخير. انت بس لو نظرت إلى الواجب الموسع هتلاقيه برضو أن الموسع تخير في جهة الايه؟ الزمان. هنا تخير في عين الفعل نفسه، وقد يقال في نفس المنطق اللي بيقوله المعتزلة، طب هو الأذان أذن أهو، هل الوقت ده واجب لازم؟ طب ما هو ينفع ما يصليش، ينفع يأجله، يبقى كده هيسقط كمان حكاية الواجب الموسع مع الإجماع عليها من الأمة في أمر الصلاة التي هي أعظم العبادات، فدي آفة إعمال المنطق على غير وجهه. هنا في جهة تانية من الجهات لابد من النظر إليه، وهي المخاطب بالفعل. ده الشائع في الشرع أن الخطاب إلى عموم المكلفين، على أساس أن كل مكلف يمتثل هذا الخطاب، ولكن مش دايما، ساعات بيبقى الخطاب إلى عموم المكلفين لكي يفعلوا بمجموعهم، مطلوب منهم يعملوا كده، وده شائع في الشرع بكثرة، وموجود عموما في كلام الناس. يعني كثير من قواعد الأصول تلاقيها، يعني مثلا لو ان المدرس في الفصل بيقول للطلبة اغلقوا الباب، هو المدرس بيقول افتحوا الكتاب، وهو بيقول اغلقوا الباب. قرينة الحال، الكلام دايما لا ينبغي ان يؤخذ الكلام مادة حية فيها لابد من النظر في كل الملابسات اللي حولها. وقائع الحال ان المدرس جاي يشرح لطالب طالب، وانه مش مطلوب ان طالب يفهم والباقي ما لهمش دعوه. من واقع الحال ان الجميع مخاطب بما يتعلق بالعمليه التعليميه، مش محتاج يقول كل واحد يفتح الكتاب، لا، مجرد ما يقول افتحوا الكتاب كله بيفتح. لكن لما يقول اغفلوا باب الفصل، معروف ان فيه هو منزعج ان الباب مفتوح لسبب او لاخر، وان غرضه ان الباب يتقفل، وانه لو قام واحد يقفله ما ينفعش واحد تاني يقوم، او لو هو محتاج اتنين ماشي، يعني المهم تقوم به كفايته، وليس المطلوب ان يقوم الجميع. يبقى ممكن حاجات تانية تبقى عشان يبقى المثال واضح اكتر، لان فرض الكفاية يقبل الزيادة غالبا. احنا قفل الباب ده لو الناس كلها قامت هيعتبر نوع من التهريج، لكن لو قال يا اخوانا جيبوا لنا تباشير، فأي طالب جاب تباشير خلاص، لو كل الناس جابت يبقى خير. كان هو محتاج يتواجد تباشير عشان يستخدمه في الشرح. يبقى القرائن بتبين معرفة الآمر ومعرفة المأمور ومعرفة طبيعة الموضوع الذي يتم فيه الأمر، يدرك منه ما يصطلح عليه الفقهاء بفرض العين وفرض الكفاية. ده موجود في الحياة العامة على الوجه اللي ذكرناه، ان المدرس اللي جاي يشرح والطلبة جايين يتعلموا، فالغرض في مسألة متفق عليها معروفة من مقاصد العملية التعليمية هو تعليم كل الطلاب. فيبقى إذن أي شيء يتعلق بهذا الأمر الخطاب فيه تلقائيا بينصرف إن كل طالب محتاج يعمله. الأشياء اللي هي مطلوب وجودها إن حد يجيب تباشير، عايزين سواء قال حد يجيب، يبقى كده هو صرح بإنه مش محتاجه إيه؟ مش محتاج كل واحد يجيب، لكن أو قال حد يقفل لنا الباب، أو قال هاتوا تباشير، أو قال اقفلوا الباب، كل دي في الآخر القرائن وإعمال العقل في معرفة الأمر وظروفه وملابساته. عرفنا هنا لا، هنا مفيش القضية أن يوجد تباشير يكتب به، القضية أن يغلق الباب اللي عامل إزعاج أو كذا، وليست القضية أن كل واحد يقوم يعمل كذا. برضه احنا هنا بنبص الشرع بيأمر العباد أنهم يعتقدوا اعتقادات ويعملوا عبادات ومعاملات ونحو ذلك يحتاجها كل مكلف لكي يصير نفسا طيبة تستحق أن تدخل جنة الله تبارك وتعالى. وهناك أمور الأمة ككل محتاجاه، وليست أنه يلزم كل واحد منهم أنه يعملها، وبعضها بيبقى فيه تصريح لتكن منكم أمة يبقى كده خلاص، وبعضها يبقى الأمر عام، ولكن قرائن الأحوال عدم امتثال الأمة جميعا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، وإنما أنهم ينتدبون طائفة منهم لعمله، يدلنا على أن ده فرض كفاية. يبقى الأصل في خطاب الشارع أنه فرض عين. يبقى افعلوا للمجموع، ده خطاب من الله تبارك وتعالى للأمة ليتزكوا أنفسهم، زي مثلا ما بنقول في المثال اللي قلناه، المثل الاعلى، المدرس بيقول افتحوا الكتاب، يحلوا التمرين الفلاني، يعملوا كذا، ده كله خطاب لكل المستهدفين بان هم يستوعبوا ويفهموا الدرس او نحو ذلك. لما يجي معانا قرائن تقول لا ده الموضوع ده مش مطلوب من كل مكلف، ممكن يكون غير لازم ولكن افضل يعمله، زي ما قلنا لما المدرس يقول هاتوا تباشير هيفرح جدا لو كل الطلبه جابوا، وان كان يكفيه انه دايما يلاقي تباشير يكتب بيه وهكذا. طيب هنا في الشرع هناك أمور مطلوبة من كل مكلف نسميها واجبة على الأعيان، وفي أمور مطلوبة ربما نسميها واجبة على الكفاية، وما يقال في الفرض يقال في السنة، يعني في سنة أعيان وسنة إيه كفاية. المطلوب فعله عموما إما يبقى مطلوب من كل مكلف أو يبقى مطلوب منه، لكن مطلوب تركه المذموم خلاص الأمة يبقى على الأعيان دايما، لكن المطلوب فعله. في حاجات محتاجها كل واحد وفي حاجات محتاجها الأمة يبقى يعملها بعض أفرادها. يقول الصلاة والصوم وبر الوالدين والصدق كلها واجبة على المسلمين المكلفين فرضا فرضا، فهي واجبة على الأعيان، أو كما هو التعبير المشهور لدى الأصوليين والفقهاء واجبات عينية، وهكذا كثير من الواجبات الشرعية. ومصلحة هذا النوع تعود من حيث الأصل على الفرض القائم بالعمل نفسه، وقد تعود منفعته على المجتمع تبعا لا أصالة. الإنسان لما بيصلي ويصوم ويتزكى أسقط عن نفسه الإثم وأخذ الثواب، ووجود الصلاح في المجتمع نافع، لكن هنا هو مخاطب بأمر فعله لنفسه. ولكن هناك أنواع من الواجبات يكون الغرض من إيجابها أداء العمل من حيث هو عمل لا بد منه لمصلحة الجماعة في دينهم أو دنيا، كغسل الميت والصلاة عليه. غسل الميت أو شوف زي ما قلنا كده برضو في المثال بتاع المدرس يقول اقفلوا الباب، الأمر لما يقوم واحد خلاص هاتوا تبشير، واحد جاب والتاني انضم إليه يبقى أحسن. هنا غسل الميت في كشف عورة حتى لو مع المبالغة في التستر، ما يدخلش 20 واحد يغسلوا الميت، قام به كفايته امتنع الباقي لأنه الزيادة تضر. لكن الصلاة عليه فرض كفاية برضو، ولكن كلما استطعنا تكثير عدد المصلين كلما كان أفضل، كغسل الميت والصلاة عليه ودفنه، فإن المهم هو أن يولد الغسل والدفن والصلاة، وليس من الغرض أن يكون القائم بالعمل واحدا معينا من المسلمين، بل المهم أن يولد العمل بذاته لما فيه من المصلحة. ويسمى هذا النوع واجب الكفاية، ومعناه أن يجب أن يقوم به من يكفي، فإذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثموا جميعا. ومن هذا النوع من الواجبات جميع الوظائف والأعمال التي لا بد منها لانتظام حياة الجماعة الإسلامية، كالطب والقضاء والزراعة والصناعة والإدارة والجهاد والإفتاء والولايات وغيره. وواجب الأمة كمجموع أن تهيئ الفرص لمن يقوم بهذه الأعمال العامة وتؤهلهم لذلك وتضعهم في الأماكن اللائقة بهم وتتعاون معهم ليقوموا بمهماتهم خير قيام. فإن واجبات الكفاية تحتاج غالبا إلى التأهيل وتهيئة الظروف المناسبة التي فيها يستطيع أهل المقدرة أداء أعمالهم، وهذا واجب على الأمة ككل. ولو لم تهيئ لهم الأمة تلك الظروف لم يستطيعوا هم غالبا كأفراد أن يهيئوها، وإثم الأمة حينئذ بتقاعس عن أداء واجبها هذا، لا من حيث إن كل فرض لم يقم بالتطبيب أو بالقضاء نحوه. يعني فرض الكفاية إذا قام به البعض حتى كفوا سقط الإثم عن الباقي، وإلا أثم كل قادر بأي نوع من أنواع القدرة، يعني سواء قادر هو مهيئ عنده قدرة على طلب العلم، عشان كده بنقول دايما للطلبة اللي هو شغلته في الدنيا طلب العلم الدنيوي، لأن كل آلة زي اللي بيرفع أثقال، زي كل آلة تستخدمها كتير بتلين وتنتج، فاللي هو مهنته الدراسة هو أقدر الناس على أنه يدرس العلوم الشرعية. نعم هناك من ليس هذه مهنته ويدرس العلوم الشرعية جزاه الله خيرا، ولكن لما نيجي نقول مين أقرب الناس اللي هو بالفعل عنده الآلة دي نشطة، ما وقفتش آلة الحفظ والاستنتاج والمراجعة والفهم وغير ذلك، لأن الحرف الأخرى بتبقى أي حرفة غير دراسية آلية تقليدية نمطية، يعني مقدار استعمال ملكات العقل فيها قليل مهما كان فيها إبداع كما يقولون. على أي إن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بأي نوع من أنواع القدر بنفسه. ذل المخاطبين أصالة الأمة محتاجة أمر معين، يبقى الناس اللي عندهم استعدادات فطرية له هم أول المخاطبين به، أو مع غيره يبقى هو أحد. الموضوع محتاج تعاون، وهو أحد الذين يصلحون فلا بد أنه يتعاون، أو بنصيحة غيره يشوف مين كان ينفع وينبهه إلى أن هناك ثغرة يسدها، ولأنه تصور أن يخرج أحد عن هذه الأقسام نادر. بعض العلماء أطلق قال إن فرض الكفاية إذا قامت به كفايته سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع. إطلاق أثم الجميع ده من باب إنه هيبقى قادر بأي صورة من الصورة، إن كان إحنا نقول العبارة الأدق لأن ممكن يكون فيه عاجز بالفعل أو أدى ما عليه، فيبقى نقول أثم كل قادر. يقول ضابط واجب الكفاية: واجب الكفاية ما لابد من فعله، فإن قام بمن يكفي سقط عن الجميع، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. قلنا لا، الأضبط نقول إيه؟ أثم كل قادر. وقد يقول واجب الكفاية لأن يكون واجبا عينيا، الأحوال التي يتعين فيها فرض الكفاية. فلو كانت البلدة مضطرة إلى قاضيين وكان هناك 10 يصلحون للقضاء، فإن تولي واجب كفائي على 10. أما إن لم يكن هناك غير 2 فإنه يكون واجبا عينيا عليهم. آخر قاعدة في قواعد الوجوب يقول: المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب. هنا حب ينبه بين أمرين: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. خلينا نشوف الأول، يا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قل إن تنفيذ بعض الواجبات قد يستحيل إلا بعمل شيء آخر معه أو قبله، فهذا الشيء الآخر يكون حينئذ واجبا، وهو واجب لغيره وليس واجبا لذاته. ومثاله أن الله تعالى أوجب الحج، والحج يستحيل عقلا تنفيذه بدون السفر إلى مكة، فيكون السفر إليها واجبا ولو لم ينص الشرع على وجوبه. يبقى هنا طب ليه خليناه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لأنه ممكن إنسان يكون في مكة مش هنقول له يسافر. السفر نشأ من وجوب الحج على من هو بعيد عن مكة، والحج مكانه مناسك معروفة في مكة وما حولها، فإذا صار السفر حينئذ الله تركنا حينما أمره بأن يحج أمره ضمنا وتبعا أن يسافر إلى مكة. يبقى ده من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول: وهكذا لما أمر الله تعالى بغسل الوجه في الوضوء، يستحيل عادة أن تصل إلى تمام غسل الوجه كما أمر الله بدون أن تغسل معه جزءا ولو يسيرا من الرأس. يبقى هنا الشرع أمرك بغسل الوجه، والوجه له حدود مشتركة مع الرأس، وحسا الإنسان ما يقدرش يجي عند الخيط الفاصل أو تعالى عند المرافق مثلا، بنقول ان المرافق واجبة لان من باب ما لا يتم الواجب الا به فواجب، لانك عشان تتأكد انك غسلت ده، هذا على القول بان المرفق مش واجب اصلا، غسل اليدين الى المرفقين، يبقى غسل اليدين الى المرفقين واجب، ومعاه جزء من المرفق عشان تتأكد انك خلصت كل الواجب لازم تدخل سنة في الايه في اللي بعده، وإضارة الماء على المرفقين سنة. وأما اللي بيقول إنها واجبة فخلاص هيبقى الموضوع عنده برضو، يبقى لازم ياخد جزء من بعد المرفقين عشان يتأكد إن هو تخطى الايه الواجب، يبقى ده ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول من هذا الباب أن الوضوء للصلاة واجب، لأن الصلاة لا تصح شرعا إلا به، ده من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، لأن الوضوء احنا بنقول يجب امتى؟ يجب مع عند مع الحدث وإرادة الصلاة، يبقى الشرع أمرك بالصلاة، الصلاة هي اللي لها إيه؟ بيتجدد سببها 5 مرات في اليوم والليل، 5 صلوات، ولك لا تصلي إلا وأنت متوضئ. فإذا نوديت للصلاة، جه وقت الصلاة وأردت أن تصلي وأنت متوضئ، يبقى خلاص. طب وأنت غير متوضئ، صار الأمر بالصلاة أمر بأن تتوضأ، يبقى احنا الشرع بين أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وكون الطهارة شرط لصحة الصلاة ده حكم ايه؟ وضعي، مش في الحكم التكليفي. بس بينبني على كده ان لما يحصل نداء بالصلاة، فلو كان الإنسان متطهر خلاص، فإن لم يكن متطهرا صار حينئذ واجب عليه تحصيل شروط صحة الصلاة وهي الطهر. أما الوضوء كعبادة، عبادة مستحبة في كل وقت، ومستحبة عند إرادة الصلاة حتى وإن كان متوضئا، ولكن تجب عند إرادة الصلاة من المحدث من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. وكذلك سائر شروط صحة الصلاة وشروط صحة العبادات الأخرى إن كانت تلك الشروط مقدورة للمكلف، وأما ما لا يكون تحت قدرة المكلف كدخول الوقت لصحة الصلاة فليس واجبا. وأما شروط الوجوب، هنا الإنسان شروط وجوب الصلاة دخول الوقت، فالإنسان مش مكلف إن هو ولا داخل في قدرته أصلا إن هو يحاول يخلي الوقت يدخل. لكن مثلا تعالى نقول وجوب الزكاة، من شروط وجوبها ملك النصاب. طب هل يجب على الإنسان أنه لما يبقى معاه مال يدخره عشان يبقى عنده نصاب عشان تجب عليه الزكاة؟ لا، مش لا يجب على الإنسان أن يأتي بشروط الوجوب، الشيء ده مش هيجب غير لما يبقى معاه نصاب، والنصاب يقدر يحصله، نقدر نقول له حوش لغاية ما يبقى معاك نصاب. لكن الشرع ما قالوش كده، قال له لما يبقى معاك نصاب يبقى عليك زكاة، واللي معاه نصاب وبدا له أثناء الحول أن ينفقه، ما نقولوش ليه تنفقه، ده انت خلاص فاضل لك 2 شهر ويجب عليك الزكاة. لا، إلا لو كان بنية التحايل، ده موضوع تاني. لكن هو كان معاه مال مدخر، دي أسئلة بتبقى كتير برضو، معاه مال مدخر ثم بدأ له أن ينفقه، في شراء شقة، شراء سيارة، هذا حلال، لا يلزم أنه يستمر للحال. أراد أنه يتطوع ويقول طب أنا كان فاضل 2 شهر ويجب علي الزكاة، أراد أن يخرج صدقة تعادل الزكاة، لا بس، لكن هو لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه انه يستنى يسيب الفلوس مجمدة لغاية ما الحول يتم، ولا يجب عليه انه يخرج الزكاة رغم ان الحول لم يتم، ولا يجب عليه من ذلك شيء. يجوز ان ينفق المال طالما انه لم يكن ناويا بذلك التهرب من الزكاة. ولذلك يقول اما شروط الوجوب كالاستطاعة بالنسبة للحج فلا يجب تحصيلها ان لم تكن حاصلة بالفعل، لان الوجوب لاحق لها لا سابق، وهكذا أسباب الوجوب لا يجب تحصيلها ولو كانت مقدورة. سبب وجوب الصلاة دخول الوقت مش مقدور للإنسان، فبديهية الحال أنه لا يجب أنه يحصله. سبب وجوب الزكاة ملك النصاب مقدور للإنسان ولكن لا يجب أيضا، أنه يجب تحصيل شروط الصحة وليس شروط الوجوب. ده بعبارة تانية أنه يحصل ما لا يتم العبادة بعد ما وجبت، يشوف بقى إيه اللي مطلوب عشان تتعمل، لكن ما يلزمش أنه هو يحصل الأشياء التي تجعلها واجبة عليه. يقول وإن كان الواجب يتوقف عليها كدخول الوقت بالنسبة للصلاة وكتمام النصاب بالنسبة للزكاة وكذلك انتفاء الموانع كالدين فإنه يمنع وجوب الزكاة، فلا يلزم المكلف بسداد ما عليه من الدين لتجب عليه الزكاة. يبقى دي قواعد في الواجب، ويبقى قواعد في باقي الأقسام الحكم التكليفي أذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. في سؤال عن وقت الكسوف يوم الجمعة، هو هيبقى مبكر جدا مبكر يعني، بس تأكيدا لا أدري، ويعني ينصح الناس بأداء الصلاة والانتظار في المسجد إلى الجمعة، يعني يكون أفضل بلا شك، لأن هو التبكير للجمعة على أي حال مستحب، ويكون هيكون أكد استحبابا فإنه يبكر إلى الجمعة يصلي الكسوف وينتظر الجمعة. خطبة صلاة الكسوف مستحبة على أي حال، ولو وجد الإمام المسجد الأمر يسير أن هو يعظ موعظة سريعة مختصرة فلا بأس، وأن وجد أنها سوف تزاهد الناس في خطبة الجمعة فلا بأس أن ينتظر خطبة الجمعة، وأما الصلاة فلا إشكال في أن يصلي في من أول دخول الكسوف إلى أن ينفرج، وإذا عاد الناس إلى منازلهم ثم عدلوا الجمعة فلا حرج، والأولى في ذلك طبعا أن ينتظروا إلى صلاة الجمعة. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك.